سائل يقول أنه في عندهم في البلد يدفعون مقدار الدية 15 مليون، وهي لا تساوي ثمن البعير، وهل من يدفع الدية الشرعية القاتل أو عائلته، وهل تعتبر هذه القيمة أو ما يساويها؟ نريد عموما الدية تقديرية، فتقدر بما يساوي ما حدد لها، فما دام أنه قد صدر التحديد لذلك واصطلح عليه الناس، فتبرأ الذمة بدفعه، سواء كانت قيمة التقييم للبعير قليلة أو كثيرة، لأن كل بلد لها سعر، وكل موطن يختلف عن الآخر في تقييم مبلغ هذه الدية. فما دام أنه قدرت بهذا واصطلح على هذا وأقر وتعامل الناس به، فإنه يعملون بهذه الدية، وتكون الدية على العاقلة، أقارب القاتل يعينونه على ذلك، لأن هذا المقرر شرعا أن الدية على العاقلة، وسواء اصطلحوا على أن تكون بعيرا تدفع أباعر أو نقودا، ما دام أنهم اصطلحوا على ذلك فهذا يعتبر دفعا لهذه الدية وبراءة للذمة، والله أعلم.